الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في ذكر الأدلة على وضع ألفاظ العبادات للأعم. الدليل الثالث والرابع، الرابع التمسك بجملة من الأخبار، ونذكر في هذا المجال خبرين من تلك الأخبار. الخبر الأول قوله عليه السلام: بني الإسلام على خمس: الصلاة والزكاة والحج والصوم، وبعد والمهم أهمهم والولاية. ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بأربع، بالأربع السابقة، شوف يصلي ويصوم، وتركوا الولاية. فلو أن أحدا صام نهاره وقام ليله بلا ولاية لم يقبل ذلك منه. ومن هنا يقولون انتهت الرواية، ومن هنا يقال شرط قبول الأعمال هو الولاية. هاي يعني الرواية تدل على أنه الإنسان إذا أتى بالصلاة أفرض صلاة صحيحة من جميع الجهات، لكن ما دام أنه بريء ليس بموالي على أي حال. فالمقصود أنه هذه الرواية الأولى. والرواية الثانية: دع الصلاة أيام أقرائك للمرأة. الرواية وردت: دعي الصلاة أيام الأقراء، أيام الشهر. فستقريب الاستدلال بالرواية الأولى، خلينا نشوف شلون. الرواية الأولى نأخذ منها فقرتين، فقرتين نأخذ منها ونستدل بهاتين الفقرتين. الفقرة الأولى: فأخذ الناس بكم أخذوا؟ بأربع. نحن نقول في الاستدلال بهذه الفقرة: الأخذ بأربع لا يتصور إلا بناء على الوضع للأعم، أما بناء على الوضع لخصوص الصحيح هل يمكن أن يأخذ بالأربع؟ يعني يأخذ بالصلاة، يأخذ بالصوم، يأخذ بالزكاة، لأن الصلاة مختصة بالصحيح، والصلاة الصحيحة لا تتأتى منه لفقدان الولاية، لفقدان الولاية وشرط قبول الأعمال بفقدان الرواية الولاية. فإذا من المناسب أن نقول هو تارك للصلاة، أي ليست صلاة، يعني الصلاة مختصة بالصحيح والصلاة الصحيحة غير حاصلة منه. فإذا المناسب أن يقال هو لم يأخذ بالصلاة، لم يصلي، لم يصوم، لم لا أنه يقال فأخذ الناس بأربع، بل كان المناسب أن يقال فترك الناس جميع الخمس. ترك ولاية تركها واضح، وتلك الأربعة تركوها لماذا؟ لأنها موضوعة للصحيح فقط، والصحيح لا يتأتى منهم. هذه الفقرة الأولى. فخلاصة الاستدلال بهذه الفقرة أن يقال إن قوله، تكرار هذا، أكرر هذا، قوله عليه السلام فأخذ الناس بأربع يدل على أن الصلاة والصوم وغير ذلك لم يوضع لخصوص الصحيح، إذ لو كان موضوعا لخصوص الصحيح لا يصدق أن الناس أخذ بأربع، ما دام تركوا الولاية لا يصدق أخذوا بأربع. لماذا؟ لأجل أن الولاية شرط قبول الأعمال، شرط صحة الأعمال. فلو فرض أن الصلاة مختصة بالصحيح لا يصدق أنهم أتوا بالصلاة، أخذوا بالصلاة، عملوا الصلاة، صلوا، لا يقال، بل يقال تركوها رأسا. فكان المناسب الإمام أن يقول فترك الناس جميع الخلف على أي حال. والفقرة الثانية التي يستدل بها هي قوله عليه السلام فلو أن أحدا صام نهاره وقام ليله إلى آخر من دون ولاية لم يكمل. الإمام قال فلو أن أحدا صام نهاره، هذا التعبير لا يصح صام نهاره إلا بناء على الوضع للأعاد، أما بناء على الوضع للصحيح مع فرض أن الصحيح لا يتأتى منه لا يصدق أنه صام نهاره. صام صام لا لا صام ما إلى معنى هذا، لم يصم أصلا، لم يأتي لشخص. هذا بالنسبة ماذا إلى الرواية الأولى، إذا الاستدلال فيها بفقرتين. أنتقل الآن علما إلى الرواية الثانية، دع الصلاة أيام أقرائك. تقريب الاستدلال أن يقال لأن الصلاة لو كانت موضوعة لخصوص الصحيح فلا يصح من الإمام أن ينهى هذا الحائض ويقول لها دع الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة الصحيحة لا يمكن، كلمة الصلاة موضوع على الصحيحة فقط، والصلاة الصحيحة لا يمكن للحائض أن تأتي بها، فإذا لا يمكنها الإتيان بها فكيف ينهاها الإمام ويقول دعي. هذا النهي عن شيء غير مقدور، والنهي عن الشيء غير المقدور باطل له. مثلا هل يمكن أن أقول لشخص لا تطر إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى شيء يسمونه إلى اليمين إلى السماء، لا تطر وتصعد وتجلس على القمر؟ كل من يسمع هذا النهي يضحك. لماذا؟ من جهة أن الطيران غير مقدور، لا يمكن حصول لي، فإذا لا يمكن حصول لي فالنهي عنه حينئذ لغو، إذ من دون النهي أنا لا يمكن أن أطير، فما فائدة هذا النهي؟ فالنهي دائما لابد أن يكون عن شيء مقدور. في موردنه النأتي ونقول كلمة الصلاة لو كانت موضوعة لخصوص الصحيح فالإمام حينما قال دع الصلاة أيام أقرائك، شو يصير المعنى؟ دع الصلاة الصحيحة، أنت يصير المعنى يعني الصلاة موضوعة للصحيحة، ومن المعنى الصلاة الصحيحة لا يمكن أن تتأتى من الحائض فالنهي عنها لغون. نعم هذا النهي يصح ويكون وجيه إذا قلنا كلمة الصلاة موضوع على نعم. ليش؟ لأن الصلاة ليست موضوع على خصوص صحيح، فاسد أيضا صلاة، فيصير المعنى هكذا دع الصلاة الفاسدة، حتى الفاسدة العام من الصحيح والفاسدة، حتى الفاسدة دعيها، هذا يصير المعنى. والصلاة الفاسدة يمكن أن تأتي بها الحائض، فإذا يمكن فالنهي عنها وجيه. انتهى يا أخي، انتهى تقريب الاستدلال بهاتين الروايتين. أفهرس بصورة عاجلة من الأول حتى أطبق العبارة. الخلاصة نتمسك بروايتين الأولى رواية بني الإسلام والاستدلال لفقرتين الأولى أخذ الناس بأربع، وتقريب الاستدلال أن يقال بأنه أخذ الناس بأربع لا يمكن أن يتصور ولا يمكن أن يحصل إذا كانت كلمة الصلاة موضوعة لخصوص الصحيح، لأن هؤلاء لا يمكن أن يحصل منهم صلاة أو كذا أو صوم بناء على بطلان عبادة تارك الولاية. بل كان المناسب عن الإمام يقول فترك الناس جميعا الأنس، هذا أولا. والفقرة الثانية أن يقال بأنه الإمام قال فلو أن أحد صام نهاره وهكذا بلا ولاية لم يقبل منه، هذا معناه على أنه بلا ولاية العمل يقال له صلاة، مع أنه فاسد بلا ولاية لأنه شرط القبول والولاية، شرط الصحة والولاية، وهذا فاسد. مع ذلك الإمام قال فلو أن أحد صام نهاره، يتبين على أن الصوم لم يوضع لخصوص الصحيح. والرواية الثانية دعي بتقريب أن يقال لو كانت الصلاة موضوعة لخصوص الصحيح الإتيان بالصلاة الصحيح من قبل الحائض غير مقدور، فنهي الإمام يكون لغوا. إذن نهي الإمام يدل على أن كلمة الصلاة موضوعة علما للعام. طبق العبارة، ومنها استعمال الصلاة وغير الصلاة في غير واحد من الأخبار في نفس الفاسدة، يعني في الصلاة الفاسدة. الرواية الأولى هي كقوله عليه الصلاة بني الإسلام على الصلاة والزكاة والصوم ولم ينادى أحد بشيء كما نودي، فأخذ الناس بالأربع وبأربع وتركوا هذه يعني الولاية، فلو أن أحدا صامنا وقام لي ومات بغيره لم يقبل له صوم ولا صلاة. تقريب الاستدلال بالفقرة الأولى هذا، فإن الأخذ بالأربع لا يكون بناء على بطلان عبادة تارك الولاية، لا يتصور. بل في الحقيقة أخذ الأربع لا يتأتى، بل الذي يتأتى هو ترك جميع الخمس كما هكذا يقال. فالأخذ بالأربع بناء على بطلان عبادة تارك الولاية لا يتأتى إلا إذا قلنا الأسامي أسامي للعام، كانت الصلاة اسم للعام، حينئذ يصدق أخذ بالأربع. وما بناء على الصحيح لا يصدق إلا تركوا هذه الأربع مع تلك يعني ترك الخمس. هذه الفقرة الأولى. والفقرة الثانية لم يذكرها الآن الشيخ الآخر، نعم في مقام الرد ذكر الرد عليها، فكان من المناسب حينما يذكر الرد عليها كان من المناسب في مقام التقرير يذكرها تقرير استدلال ثم بعدين يذكر الرد عليها، مثلا أمر فهم. نقطة الرواية الثانية وقوله، هذا عطف وقوله عليه من على قوله ذا، كقوله عليه الصلاة والسلام وكقوله، فقوله عطف على قوله. دع الصلاة أيام أقرأ بضرورة تقوي إثنى هذا، أنه لو لم يكن المراد من الصلاة الفاسدة، إذا ما كان المقصود الفاسدة بل كان خصوص صحيح المقصود، لازم عدم صحة النهي عنها عن الصلاة. ليش؟ لعدم قدرة الحائض على الصحيحة منها، منها يعني شنو منها؟ من الصلاة عليها. الجواب، أستاذ الله شوف جوابنا عن الرواية الأولى قبل أن نذكر جواب عام لكلتا الروايتين، قبل أن نذكر الجواب الخاص عن كل رواية نذكر الجواب عام عن كلتا، جواب مشترك. جواب المشترك هذا أن يقال لو سلمنا جميع ما ذكرت من الاستدلال ولم نناقش أبدا في طريقة الاستدلال الذي ذكرته، لكن نقول أقصى ما يثبته استدلالك أن كلمة الصلاة في الرواية الأولى والثانية استعملت هذه الكلمة في الأعام في الفاسدة، لكن الاستعمال ليس دليل على الوقت. إذا استعملت كلمة الصلاة في الفاسدة هذا لا يكون دليل على أن هذه الكلمة وهي الصلاة موضوعة للفاسدة. من الممكن هذا الاستعمال على نحو المجاز في غير المعنى الموضوع له، فإن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. ما تقرأنا لما نقرأنا كتاب معالم الدين ما أدري شو وقت. السيد المرتضى رضوان الله عليه كان دائما عند هذا الشيء يستدل على الوضع بمن يستدل بالاستعمال. يقول كلمة الأمر صيغة الأمر استعملت في الوجود، إذن كلمة الأمر حقيقة بمن؟ صيغة حقيقة في الوجود. وجواب هذا ما رأيك؟ استعمال ليس ملازم للحقيقة، فقد يكون الاستعمال في المعنى حقيقة يكون في المعنى مجازي، ولذلك الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. هنا أيضا نقول كذلك أقصى ما يثبت باستدلالك أن كلمة الصلاة في الحديثين الشريفين استعملت في الفاسدة، لكن لعله مجاز، لعله مجاز. هذا الجواب الأول. لا، ولرب قائل منكم يقول هذا الكلام الذي ذكره الآخر نفسه يأتي على ما ذكرناه بالأمس في أدلة الصحيحي من جملة الأدلة التي ذكرناها للصحيحي، وكان يتبناه الآخر أيضا يقبله ذلك الاستدلال. مثل هذا الاستدلال التمسك ماذا بحديث الصلاة عمود الدين، الصلاة قربان كل تقي وغير ذلك من الوادي لتثبت الآثار. هناك قد يقال أيضا أقصى ما يثبت أن الصلاة استعملت في الصحيح والاستعمال أعام من لعل واحد منكم يقول هكذا. الجواب هناك كنا نقول ظاهر الحديث أن كل ما يسمى بالصلاة هذا التفت له له هذا الأثر. كل ما يسمى مو يستعمل، لا عفوا يا أخي، ما يسمى مو الذي يستعمل فيه كلمة الصلاة، لا يسمى بالصلاة، فإن الآثار أثبتت للمسمى بالصلاة. ثم نضم المقدمة من كيسنا الخاص بنا، وهذه الآثار ثابتة للصحيح، فيثبت على أن المسمى ما يسمى بالصلاة أصلا مقتضى الصحيح. فطريقة الاستدلال بذلك الشكل كانت ولا يأتي عليها على أي حال. فأرجع على أسلوب الموضوع يا أخي، جواب عن هاتين الروايتين ذكرنا أول الجواب مشترك أنه أصلا هذا الاستعمال والاستعمال ليس ملازما للوضع. الآن سوف أذكر جواب عن الرواية الأولى ثم أذكر عن الرواية الثانية. أما عن الرواية الأولى فنقول بأن هذه الرواية الأولى أنت ذكرتها كدليل إعلاما، كدليل أردت أن تجعلها دليل إعلاما على شيء يسمونه على الوضع العام. نحن نقول لك كان الجدير بك أن تجعلها دليل على العكس، يعني على الوضع الصحيح. هاي الرواية إذا واحد يريد يتمسك بها الأجدر به أن يتمسك بها على الوضع الصحيح. دليل دليل دليل كيف؟ لأنها هذا الرواية قالت بني الإسلام على خمس، بني على من؟ على الصلاة. فالإسلام على من يبني؟ على الصلاة الفاسدة، على الصوم الفاسد، كلا ولا يبني إلا على الصحيح. فأنت إذا صار البناء أن تتمسك بهذه الرواية فالتمسك بها على الوضع للصحيح أولى من التمسك بها للوضع للأعان. لكن طبيعي لا واحد من عندكم يقول إذا مش الشيخ الآخر شي يسمونه ليش ما ذكر شي يسمونه ما ذكر هذا الرواية دليل فيما تبق على الصحيح، ما ذكرها هذا الرواية كدليل. نقول من باب الإشكال الأول من آية شيء، يعني هو أنه أقصى ما يفوت الاستعمال، والاستعمال ليس آية الحقيقة، ليس دليل الحقيقة. بس الآخر يريد يقول له لو تنزلنا أنت عن الجواء ربنا احنا الأول وصار البناء نستدل بالرواية صار البناء على الاستعمال دليل الحقيقة. لا لا يا أخي لا لا لا لا صار البناء ما صار البناء لكن لو صار البناء فإحنا الأولى أن نجعلها ماذا دليل على الوضع الصحيح لأن بقرينة بني الإسلام. وأما الفقرتان فقد الفقرتين اللي ليس بشتكت التنيهن. أما الفقرة الأولى وهي أن الإمام قال فأخذ الناس بأربع. أنت قلت بناء على الوضع الصحيح لا يصدق أخذ الناس بأربع بل يصدق ترك الناس الخمس. فالجواب أن يقال الإمام أكبر بكلمة أخذ الناس بأربع من باب شي يسمونه الجريان على اعتقاداتهم على منوال معتقداتهم. هم كانوا يعتقدون أن ما أتوا به صلاة فالإمام عبر على ضوء معتقداتهم حيث يعتقدون أن هذه صلاة عبر وقال فأخذ الناس وإن كان حقيقة ليس بصلاة ولا يقال أخذ لكن بما أنه يعتقدون هذه صلاة رسول فعبر الإمام أخذ الناس. أو نقول عبر الإمام بالأخذ من باب المشاكلة في الصورة والمشابه يعني ما أتوا به يشابه الصلاة الصحيحة الواقعية من حيث الصورة من حيث الشكل فلأجل المشابهة من حيث الصورة من حيث الشكل عبر الإمام وقال فأخذ الناس بأخذ. هذا ردنا على الفقرة الأولى. وأما الفقرة الثانية كانت فلو أن أحدا صام إلى آخره. الجواب يعني شنو يعني نفس الجواب اللي ذكرناه سابقا. أنا ما تجي نقول عبر الإمام صام من باب المشاكلة ما أدري من باب شنو بعد قولوا ياي احتقاد جرام على ضوئي أنا أحد صامي أطلق صوم باعتبار أن يعتقدون هذا الصوم وإن كان حقيقة ليس بالصوم من باب يشبه الصوم في الصورة. هذا كله عن الرواية الأولى وفهمت من الأول بصورة عاجلة. هناك جواب مشترك أن يقال بأن هذا أقصى ما يثبت استدلالك الاستعمال والاستعمال ليس ملازم للواقع. ثم جواب ذكرنا مختص بالرواية الأولى قلنا بأنه هذا الرواية الأحرى أن تجعل دليل على الصحيح بقرينة بني. وأما الفقرتان فعبر فيهما في الفقرة الأولى بأخذ الناس بأربع باعتبار المشاكلة أو الجريان على معتقداته وهكذا الفقرة الثانية عبر لو أن أحدا صام باعتبار المعتقد لهم أو باعتبار طبق العبارة يا أخي وفيه أن الاستعمال هذا جواب مشترك وفيه يعني ما يرد على هذا الاستدلال أن الاستعمال أعم من الحقيقة هذا جواب مشترك انتهى. الجواب الثاني الجواب الآخر مختص بالرواية الأولى ثم ننتقل إلى جواب مختص بالرواية الثانية مع أن الرواية الأولى يرجع لها هي أدل على الوضع الصحيح مع أن المراد الرواية الأولى هو خصوص الصحيح بقرينة أنها يعني الصحيحة مما بني عليها الإسلام بقرينة أنها يعني الصلاة الصحيحة أن الصحيحة مما بني عليها الإسلام يعني إهنان المقصود من الصلاة استخدم كلمة الصلاة فيما في خصوص الصحيح بقرينة بني لا هاي القرينة مو القرينة المقصود قرينة المجاز وإنما قرينة ماذا التفهيم يعني فهمنا أن المقصود هو هذا بقرينة بني ولا يعيه طبيعا مو ديش قرينة الذي يحتاجها المجاز ولا ينافي ذلك بطلان عبادة منكر. قد واحد يقول إذا كان المقصود خصوص الصحيحة عبادة شي يسمونه تارك الولاية باطلة فكيف الإمام عبر في الفقرة الأولى أخذ الناس هذا رد على الفقرة الأولى. يقول ولا ينافي ذلك يعني لا ينافي إرادة خصوص الصحيح من الرواية الأولى بطلان عبادة منكر الولاية حتى تقول لي فكيف الإمام عبر بأخذ الناس بأربع ليش لا ينافي إذ لعل أخذهم بها يعني بأربع بالأربع من عبادات الأربعة أو بلا بأربعة، إنما كان بحسب اعتقادهم لا حقيقة، بما أن يعتقدون هذا صلاة فعبر أثر الأصل. لكن هذا ما يقتضي استعمال كلمة الصلاة في الفاس أو في الأعم من الفاس توصل بري أو للمشاكل من كان الإمام على أي حد. هذا نذكر في الفقرة الثانية. يبقى الفقرة الثانية يقول والاستعمال في قوله فلو أن أحدا صام نهاره، يعني استعمال كلمة صام كان كذلك، يعني شنو كان كذلك؟ يعني هذا الاستعمال هذا الإطلاق باعتبار معتقداتهم، أي بحسب اعتقادهم. أو لا نقول ما عبر صام باعتبار المشابه هو أطف تفسير المشاكلة، مشاكلة ومشابهة شيء واحد. نقطة، وفي الرواية الثانية، الآن نأتي للرد على الرواية الثانية، دع الصلاة كيف الاستدلال كان بها على الوضع للأعم، الاستدلال كيف كان؟ قلنا لو كانت الصلاة مختصة بالصحيح فكيف الإمام نهى؟ هذا يكون نهي عن غير المقدور، والنهي عن غير المقدور شنو؟ باطل، ما أدري، مستحيل، لغو، إلى آخره. والجواب، هذا الاستدلال يتم لو كان هذا النهي نهي تكليفي مولوي. نحن النهي عندنا على قسمه، نهي مولوي بحيث الإنسان لو خالف يعاقب، مثل لا تشرب الخمر، من شربه يستحق العقاب. وعندنا نهي لو خالفه الإنسان لا يستحق العقاب، مثل لا تصلي في النجس، لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه. بس إذا صار بناء الإنسان في يوم من الأيام يصلي في النجس يعاقب؟ يعني يصلي بلا وضوء يعاقب، يصلي لا إلى القبلة يعاقب، من دون نية التشريع؟ لا، فالمرء ينوي التشريع ويحسب نفسه يقول أنا الله عز وجل أريد أشغل، طبعا الزب تشريع، حتى إذا ما تريد تصلي هو أصلا هكذا، أصلا تشين التشريع هو هذا، هو هذا، هو هذا بنفسه، حتى إذا ما تريد تصلي هو هذا لعله تستحق التعاقب عليه، لكن لا، من دون أن تقصد تشريع الصلاة مثلا في النجس أو في الكذا، لا، مو حرام بمعنى عقاب ما موجود، غاية ما هناك ما في ذكاء الصلاة يكون مرة جديد، مرة ثانية يكون الصالحين. فالخلاصة عدنا نهي مولوي وعدنا نهي أرشاد. هذه الرواية التي قالت دع الصلاة أيام أقرائك، لو فسرنا هذا النهي بالنهي المولوي فالاستدلال يكون حيث يقال بأنه لا يمكن أن ينهى المولى عبده نهيا مولويا تكليفيا عن شيء إلا إذا كان ذلك الشيء مقدور لمن؟ لعبده للمكلف. لكن نحن نقول ظاهر دعي أن النهي نهي إرشادي، يعني شو يصير المعنى؟ يعني يا أيتها الحائض نعلمك ونبين لك ونرشدك إلى أنك لا يمكن أن تأتي بالصلاة الصحيحة. إرشاد، إخبار، إخبار، فإرشاد دال إرشاد خاص كلمة صعبة، أقول إخبار، إخبار بأنه لو أتبين كنت تأتي بالصلاة الصحيحة، وكل صلاة تأتينا بها هي فاسدة. فإذا فسرنا النهي بالنهي الإرشادي، هل من اللازم حينئذ أن نقول بأن كلمة الصلاة موضوع على الأعان ولا يمكن أن تكون موضوع على الصحيح؟ كذا نقول المقصود منه الصحيح، دع الصلاة أيام، هاي كلمة الصلاة خلي إلى جانبها الصحيحة، دع الصلاة صحيح، خلي عشان أوضح، لكن نقول دعي إرشاد، يعني كأنما يراد أن يقال الصلاة صحيحة لا يمكن أن تأتي بها. فالنهي نهي إرشادي وليس نهيا تكليفيا مولويا حتى يتم استدلالك. أما أتت بالصلاة تعاقب لو أتت بجميع أجزاء الصلاة تعاقب، لكن جميع أجزاء ما عدا شيء يسمونه شنو؟ الطهور، يلزم أنها تعلن طهور، ما يمكن يتحقق من أجل أنها حار، يلزم أن تعاقب. بل لو أتت بصورة الصلاة بما يسمى صلاة، وإن أحلت ببعض الأجزاء التي لا تضر في التسمية، مثل تركة ركوع واحد أو سجود واحد، لذلك ذني لا يخل باسم الصلاة، يصدق صلاة بناء على عام، فيلزم لو أتت بهذه بصلاة من دون ركوع من دون سجود، يعني مجرد تسمى صلاة بحيث عند الأعمي تسمى صلاة. لو كان النهي هذا مولوي يستحق العقاب على مخالفته، يلزم أن تكون قد فعلت محرما، مثل ما الإنسان لو فرض في لا تشرب الخمر صار بناء يشرب، يقول أنا أريد شوية هنا، تريد شوية، تريد هواية، تريد تشاق، تريد، هذا نهي تكليفي مولوي تستحق العقاب على مخالفته. هذه المرأة أيضا الحائض، لو كان هذا النهي مولوي فلو توجهت وأرادت أن تصلي وتقول أنا بلي خوب بس أريد شيء يسمونه أراويكم أي مثلا بلي صورة الصلاة بهذا أو غير ذلك، يقول مع ذلك هو حرام، لأن الرواية نهت عن كل ما يسمى بصلاة، وهذا يسمى صلاة ولا تخدم الحرام في حقه، فيكون ملتزم بالحرمة الذاتية يعبر عنها وتستحقين العقاب، مع أنه الالتزام بهذا جدا صعب. فيدل هذا على أنه ماذا؟ هذا النهي ليس مولوي تكليفي، وإنما هو نهي ماذا؟ إرشادي. وإذا نهي إرشادي فكونه مقصود من الصلاة قصوده صحيحة لا بأس به. طبق العبارة الشيخ ما يخالف إيه بي يعني ضبطت قليلة خارجية ماذا؟ يقول فرد لازم فرد مع تفسير النهي بالمولوي له محذور له لازمه لا يستدل، لا تلتزم أنت به، يلزم على أن كل مرأة أتت حائض أتت بصورة الصلاة وإن فقدت ركوعا أو سجودا أو لكن صورة بس بالصلاة على موجود، يلزم أنه فعلت محرم وتستحق العقاب، وهذا الالتزام به ضعيف. لذلك يقول وفي الرواية الثانية، هاي وفي الرواية الثانية عطف عليها من؟ عطف على في الرواية الأولى، يعني هيك يصير المعنى، مع أن المراد في الرواية الأولى إلى آخره، مع أن المراد في الرواية الثانية، وفي الرواية الثانية المراد ماذا؟ أنه ماذا بريء، أو هذا شو نسويها عطف التركيب شو موضوع، لأنه يصير مع أن المراد في الرواية الثانية النهي للإرشاد، فالأولى أن نجعل الواو استئنافية يا إخوان، هيك يصير وفي الرواية الثانية، واو استئنافية مو عاطفة ليست عاطفة، فيصير هيك المعنى، وفي الرواية الثانية النهي للإرشاد، إرشاد ليس مولوي، إرشاد إلى أنه ما تقدرين على عدم القدرة على الصلاة. برينتنا على أن النهي إرشادي وليس بمولوي، وإلا كان الإتيان بالأركان أركان الصلاة وسائر ما يحضر في الصلاة، لكن ما عدا قلنا الطهور، لا ما يمكن عن الطهور، بل أكثر أقولا كان الإتيان بكل ما يسمى صلاة، وإن فقد ركوعا سجودا قراءة قياما طمأنينة، بل بما يسمى في العرف بها يعني بالصلاة، ولو أخلت بأمور كثيرة، لكن أمور كثيرة ما تضر، لا يضر الإخلال بتلك الأمور الكثيرة باسم الصلاة عرفا، ها؟ محرما خبر علما يصير، وإلا كان خبر إلى كان، وإلا كان الإتيان بهذا الأكثر وسماء بل بما يسمى في العرفة محرما على الحائض بالحرمة الذاتية، لا الحرمة التشريعية، لا ما قضي التشريع، إن الحرمة التشريعية وما نشغل بها، إذا من نوى التشريع حتى لو ضرر على أنه بلي بمجرد نية التشريع وإن لم يأتي بالصلاة هي فعلت محرم، لا يلزم الحرمة الذاتية كحرمة شرب الخمر، حرمة شرب الخمر حرمة ذاتية، يعني الإنسان حتى لو لم يقصد التشريع يقول أنا ما قصد التشريع أريد أن أشرب، فعلت حرام، هذا حرمة ذاتية، هناك كذلك يلزم أن تكون حرمة وإن لم تقصد التشريع، وذلك عرف المحرم على الحائض ذاته وإن لم تقصد بها القربة حرمة ماذا موجودة يكون ملتزم، ولا أظن أن يلتزم به المستدل الذي يستدل بالرواية، ما أظن يلتزم بأنه هاي فعلت محرم وتعاقب، ومنها أنه لا شبهة الدليل الأخير على الوضع للأعم، أن يقال لو نذر الإنسان لا يصلي في الحمام، يقولون الصلاة في الحمام شبيه مكروهة، فنذر أن لا يصلي في أماكن التي تكره فيها الصلاة كالحمام، هذا النذر صحيح أو ليس بصحيح؟ يقول لا إشكال صحيح، فهذا واضح ما أنا شغل دي. الذي أريد أنا المهم هذا الذي الاستدلال يكون به، نقول فلو فرض أن هذا الإنسان صلى في الحمام يحنث أو لا يحنث، يعني يخالف النذر بدرجة يجب عليه الكفارة أم لا؟ نعم يحنث. حينئذ نقول لو كان كلمة الصلاة موضوع للصحيح يلزم أن لا يحنث. لماذا؟ لأنه حينما نذر ترك الصلاة، نذر ترك أي صلاة؟ صلاة علم موضوع للصحيح، نذر ترك الصلاة صحيح، وما أتى به ليس بصلاة صحيح، هو نذر ترك الصحيح ما نذر ترك الفاسد، لأن الصلاة موضوع للصحيح، وما أتى به ليس بصحيح فيلزم أن لا يحصل به الحان، مع أنه بلا إشكال يحصل به الحان. تكرر الاستدلال، نقول لو نذر الإنسان أن لا يصلي في الحمام فصلى يحصل الحان. لو كانت تقريب الاستدلال، لو كانت كلمة الصلاة مثلا موضوع لخصوص الصحيح يلزم أن لا يحصل الحنف. لماذا؟ لأجل أنه حينما نذرت ترك الصلاة، الصلاة موضوع للصحيح، يعني نذرت ترك الصلاة صحيحة، فالحنف بمن يحصل؟ لو أتيت بالصلاة الصحيحة وما أتيت به ليس صلاة صحيحة فيلزم أن لا يحصل الحنف. ها؟ يعني هاي المأتي بها في الحمام معلومة أنها مخالفة للنذر، يعني مخالفة النذر محرمة فيلزم تفعيلها. فالخلاصة إذن على هذا الأساس حصول الحمد دليل على أن كلمة الصلاة ليست الموضوع عن الصحيح، بل أقول أكثر يلزم من وضع كلمة الصلاة لخصوص الصحيح محذور مستحيل، محذور الدور يلزم. عجيب، هذا عجيب. محذور الدور يلزم من وضع كلمة الصلاة للصحيح، يلزم الدور. نعم يلزم الدور. كيف؟ لأني لو نذرت ترك الصلاة فإذا أردنا أن نقول كلمة الصلاة موضوع للصحيح، حينئذ نقول من فرض وجود الصلاة الصحيحة يلزم الدور. إذا نذرت ترك الصلاة يلزم من فرض وجود الصلاة الصحيحة الدور. ليش؟ لأنه متى ما فرضت، أنا قلت الدور اشتباه، لا محذور آخر يلزم كما سوف يتضح، لأنه متى ما فرضت أن الصلاة الصحيحة وجدت فلازمه يتعلق بها النذر، لأن النذر تعلق بترك الصلاة الصحيحة، وبمجرد أن يتعلق النذر بتركها ماذا تصير؟ تصير فاسدة. فيلزم من فرض وجود الصحة للصلاة عدم الصحة للصلاة. يعني يلزم من فرض وجود الشيء عدم الشيء، وما يلزم من فرض وجود الشيء عدمه أصل وجوده يصير مستحيل. نكرر من الأول هذا المحذور، أقول لو كانت الصلاة موضوعة للصحيح وتعلق النذر بترك الصلاة الصحيحة يلزم من فرض وجود الصلاة الصحيحة الدور، من فرض وجود الصلاة من صحة الصلاة يلزم الدور، العفو محذور محال يلزم. كيف؟ لأنه متى ما فرضنا الصلاة صحيحة والنذر متعلق بتركه فتصير فاسدة، فيلزم عدم الصحة. فمن فرض وجود الصحة يلزم عدم الصحة، وما يلزم من فرض وجوده عدمه أصل وجوده المستحيل. إذا خلاصة هذا الدليل الجديد من الأول أكرر، لا إشكال في أن النذر يتعلق بترك صلاة الحمام، هذا النذر صحيح، ولا إشكال الحنث يحصل بل لو صليت في الحمام. أصول الحنث دليله، أصول الحنث دليله على أن الصلاة ليست تنظر على الصحيح، وإلا لم يحصل الحنث بها. لماذا؟ لأن النذر تعلق بترك الصلاة الصحيحة، وما أتيت به ليس صلاة صحيحة. فيقول أن لا يحصل الحنث معنى يحصل الحنث، بل يلزم من فرض وجود الصلاة محذور المستحيل، من فرض وجود الصلاة الصحيحة يلزم محذور المستحيل. كيف؟ لأنه متى ما فرضنا وجود صلاة صحيحة يلزم النذر متعلق بتركها، وإذا النذر متعلق بتركها تصبح فاسدة يعني غير صحيحة، فيلزم من فرض وجود الصحة عدم الصح. ومنها طبق العبارة، ومنها أنه لا شبهة في صحة تعلق النذر وشبه النذر مثل اليمين مثل غير ذلك بترك الصلاة في مكان تكره فيه، في مكان تكره فيه الصلاة. فأصل النذر يتعلق صحيح، بس هذا مو مهم، المهم أنا هذا أريده. وحصول الحنث بفعلها، هي وحصولي عطف علامة على صحة، يعني لا شبهة في صحة تعلق النذر ولا شبهة في حصول الحنث بفعل الصلاة إذا فعلت صلاة الحمام، المهم هذا أنا أريده، حصول الحنث بفعلها. حينئذ تقريب الاستدلال نقول فلو كانت الصلاة، ولو كانت الصلاة، ولو كانت الصلاة المنذور تركها خصوص الصحيحة، بناء الوضع للصحيح المنذور تركها خصوص الصلاة الصحيحة، لا يكاد يحصل به الحنث أصلا، يلزم أنه حنث أصلا بهذه الصلاة لا يحصل. ليش؟ لأن هذه الصلاة التي أتت بها فاسدة بسبب مخالفة للنذر، لفساد الصلاة المأتي بها لأجل حرمتها، حرمة الناشئة من النذر، كما لا يلزم حنث ما يحصل مع أن الحنث يحصل بلا إشكال، بل يلزم المحال. هذا بيان ماذا للمحذور الثاني، بل يلزم المحال. ما هو المحال؟ يعني يلزم من فرض وجود الصحة على الصحة، فإن النذر حسب الفرض قد تعلق بالصحيح منها، يعني بالصلاة الصحيحة، ولا تكاد تكون معه صحيحة. النذر تعلق بالصلاة، فيكون نفترض الصلاة صحيحة، فيكون نفترض وجود الصلاة صحيحة، فإذا افترضنا الصلاة صحيحة يلزم أن تكون فاسدة بسبب، لأنه بس ما صار صحيحة النذر تعلق بدركة مفهوم معه درك فتصير فاسدة. وما يلزم ولا تكاد تكون معه، يعني مع النذر الصلاة صحيحة، وما يلزم من فرض وجوده عدمه، شنو أصل وجوده يصير محال. قلت لا يخفى أنه لو صح ذلك، بل نرجعه إلى يوم الاثنين إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.